سورة العصر، وسورة العصر تتضمن حكما ومحكوما عليه ومحكوما به. فأما الحكم فهو ما حكم الله به على الإنسان من الخسران والنقصان، وأما المحكوم عليه فهو الإنسان، وأما المحكوم به فهو الخسران لمن لم يؤمن ويعمل الصالحات. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، فأقسم الله تعالى بالعصر الذي هو محل وقوع الحوادث والأعمال من خير وشر، والزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر. إن الإنسان، جنس الإنسان، لفي خسر، لفي خسارة وهلاك، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وتواصوا بالحق، وهو أداء الطاعات وترك المحرمات، وتواصوا بالصبر على المصائب والأقدار، وأذى من يؤذي الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. أقسم تعالى بالعصر الذي هو محل وقوع الحوادث والأعمال من خير وشر على أن بني آدم لفي هلكة، وأنهم في نقصان، ولا يجوز للعبد أن يقسم إلا بالله، فإن القسم بغير الله شرك. واستثنى الله تبارك وتعالى من الخاسرين الذين آمنوا بالله وعملوا عملا صالحا، وأوصى بعضهم بعضا بالاستمساك بالحق والعمل بطاعة الله والصبر على ذلك. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وفي لفظ: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. أقسم الله سبحانه بالعصر لما فيه من العبر والعجائب على أن جنس الإنسان في خسارة وهلاك، ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بغير الله. ثم استثنى من هذا العموم الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الأعمال الصالحة بجوارحهم، وأوصى بعضهم بعضا بلزوم الحق وهو التوحيد والإيمان وأداء الطاعات، وأوصى بعضهم بعضا بالصبر على أقدار الله المؤلمة وبالصبر على الأذى في حالة أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وفي الآيات بيان أن كل إنسان خاسر إلا من اتصف بهذه الخصال الأربع المذكورة في السورة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معرفة الهدى بدليله والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. وفي الآيات أن التناصح والتواصي بالحق من مكملات الإيمان، وفيها بيان فوز أهل الإيمان والعمل الصالح المجتنبين للشرك والمعاصي. وفي الآيات أن على المؤمن أن يصبر على طاعة الله وعن معاصي الله وعلى أقدار الله المؤلمة، وأن يوصي بذلك غيره.